وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم. بعلمك اعتقادك إن ربنا لما خلق الناس دي خلقهم بعلم، هو يعلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يبقى خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا، إن كل شيء خلقناه بقدر، فخلق الإنسان وخلق قدره وخلق كل شيء فقدره تقدير، الذي خلق فسوى وقدر فهدى. فلما خلق النملة قدر لها أقدار، ولما خلق النحلة قدر لها أقدار، ولما خلق الإنسان قدر له أقدار، ولما خلق الحيوان قدر له أقدار، وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا. كل إنسان هيعيش مدة قدي، ضرب لهم آجالا. زي ما قلت لكم في اللقاء اللي فات، إن احنا ندخل بقى، هل المقتول ميت بأجله ولا انقصف عمره؟ ميت بأجله، ربنا قدر له أجله 50 سنة. هيموت ازاي؟ ربنا قدر له السبب اللي هيموت به، هيموت تحت قطر، هيموت تحت عربية، هيموت بمرض، هيموت بسكتة قلبية، هيموت برصاصة، هيموت بسيف، هيموت وهو نايم، هيموت وهو قاعد، هيموت وهو بيجري. مش لسه قريب من شهور ورونا لعيب كرة وهو بيجري في الملعب أثناء الماتش وقع مات؟ لعيب مش عارف اسمه، لعيب أجنبي يعني، مات وهو بيلعب وهو بيجري. يعني الجدع ده أو الإنسان ده متدرب قبلها بيوم تدريب، ومسخن قبلها بدقايق، ونازل عاملين له كشف عن المنشطات، يعني صحته المدرب مش هيدفع بيه كده، هو ده قدره، ومن غير سبب ظاهر لينا. يبقى وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم. اعتقادك إن الله أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، يبقى مكتوب. ده أبوه فلان وأمه فلانة، وأبوه هيتجوز أمه في الوقت الفلاني، وهينجبه فلان ده، وفلان ده هيتولد في المكان الفلاني والساعة الفلانية، وهيرضع كذا وترضعه فلانة وفلانة، ويعيش كذا وابتدائي كذا وإعدادي كذا وثانوي كذا وجامعة كذا، وهيتجوز وهيخلف هيموت كل ده مكتوب. علم ما لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، زي ما قلنا كده في بداية العقيدة دي، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري، بل هو خالق ولا مخلوق، ورازق ولا مرزوق. يعني ربنا سبحانه وتعالى خالق، حتى لو ما خلقش حد هو خالق. وضربنا مثل دي قبل كده، قلنا ان في حاجة اسمها متكلم بالقوة ومتكلم بالفعل. انت قاعد ساكت او قافل بقك تماما، اقدر اقول عليك اخرس؟ لا، انت مش اخرس، انت متكلم. يعني نقول محمد متكلم، وانا متكلم، ومحمد ده برضه متكلم، محمد حسين متكلم، بس انا متكلم بالفعل، بتكلم اهو، وهو متكلم بالايه؟ بالقوة، لانه متى شاء اتكلم. فربنا سبحانه وتعالى مش عشان خلق اسمه خالق، هو اسمه خالق ولو لم يخلق، ورازق ولو لم يرزق. يبقى سبحانه وتعالى لم يخف عليه شيء قبل ان يخلقهم، قبل ما يخلقوا هو عليم بهم، وعلم ما هم عاملون قبل ان يخلقهم. عشان كده قلت اعتقادك انه عالم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. كثير بتيجي معانا وكثير بنقول ان عالم ما كان سبحانه وتعالى وما سيكون، علم ازلي ابدي، وما يكون الان، وما لم يكن قال سبحانه ولو ردوا لعادوا، هم لن يردوا، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب. ربنا بيقول لو ردوا هم لن يردوا، اللي بيموت ما بيردش تاني، لكن لو ردوا لعادوا، ربنا بيقول لعادوا، يبقى عالم انهم لو ردوا لعادوا، لو انهم مش هيردوا. يبقى لو لم يعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. جل جلال وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. خلي بالك بقى، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. يبقى ربنا يعلم أن فلان هيولد كافر وهيعيش كافر ويموت كافر، ومع ذلك الله يأمره بالإيمان. هو ده معنى الاثنين وراء بعض، الله يأمره بالإيمان وهو يأبى إلا الكفر. قلنا من دي بقى حتة رقة القلب الجميلة بقى تيجي هنا في إيه؟ أن الله سبحانه وتعالى حين تتوب إليه وتقول يا رب عديها المرة دي واسترني ومش هعملها تاني أبدا، وهو يعلم أنك هتعملها تاني، ومع ذلك يعديها ويسترك ويعافيك، وهو يعلم أنك هتعملها وأنك كذاب حتى في توسلك ده، لأنه كريم، كريم وحليم ورحيم وودود سبحانه وتعالى. فلذلك من رحمة الله بعباده سبحانه وتعالى أنه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. سبحانه وتعالى طيلة الليل أو الثلث الأخير من الليل ينادي هل من سائل فأعطيه، والعبد غافل ونايم. كريم جل جلاله سبحانه وتعالى أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة العباد إلا ما شاء لهم، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. برضو هتسمع الجمل دي على بعضها تاني، خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن، وما لم يشأ لم يكن. ودخلنا بقى في شرح الجملة دي، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فمشيئته تنفذ سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته. هي دي زمان ضربنا لها مثال يا جماعة، إننا دلوقتي لو شئت إننا نرفع إيدي أرفعها، أنزلها أضمها أخفضها، الإيد بتتحرك لوحدها؟ لا، في تحكم، مركز تحكم في المخ هو اللي بيحرك اليد. عشان كده لو تعطل هذا المركز، مركز اليد، تتشل اليد. يبقى انت مفكر ان الايد بتتحرك لوحدها دلوقتي، اهو اللي انت شايفه قدامك، مش شايف ايه مركز التحكم الكبير. لله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. هو الانسان كده مع ربنا، الانسان له مشيئة، زي ما قول كده ان الايد لها مشيئة، هي بتعمل اللي هي عايزة باي طريق، ومش شايفين ايه اللي بيحركها، هي اللي بتحرك بنفسها هي، لكن اللي بيحركها في هنا المخ، لها مركز في المخ، لها سلك واصل سبحان الملك. فهذه هي، ودي اللي انا بقولها في علم القلوب يا جماعة، ان العقل ده جزء من اجزاء القلب وبينهم صلة. والأطباء النهاردة يقولوا لك الكلام ده دروشة، ملوش أصل، هم يقولوا اللي يقولوه، لكن عندنا الدين بيقول كده، إن اللب جزء من القلب، بينهم اتصال، بس تصدق احنا مش عارفينه. اتصال معنوي قد يكون او اتصال يعني صحيح بس ما حدش يعرفه. هو الناس عرفت كل حاجة بكرة اكتشفوا. وما كانوا ما يعرفوش حاجة كتير الدين قال عليها والاخر اكتشفوها. فالشاهد ايه؟ ان انا بقولك ان انت ليك مشيئة. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي لو عايز تقوم قوم، عايز تقعد تقعد، عايز تنام تنام، مشيئتك. عايز تدخل مسجد او تدخل السينما، تمسك المصحف تسمع شريط موسيقى او شريط قرآن، لك مشيئة. بس مشيئتك دي لن تخرج عن مشيئة الله، ومشيئته تنفذ. لا مشيئة للعباد إلا ما شاء له، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يقول الشيخ في شرح هذه المسألة: الأدلة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن كثيرة. وكيف يكون في ملكه ما لا يشاء؟ ومن أضل سبيلا وأكفر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله تعالى الله عما يقولون علوا كبير. ما ينفعش الكلام ده خالص. فإن قيل يشكل على هذا قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. ربنا عاب عليهم الكلام ده وأنكروا. جل جلاله أنكر عليهم أنهم يقولوا إن لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. أنكر عليهم أن يقولوا: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. ما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يخرصون. ذمهم الله تعالى حين جعلوا الشرك كائنا منهم بمشيئة الله. وكذلك ذم إبليس حيث أضاف الإغواء إلى الله تعالى، قال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. أجيب على هذا بأجوبة من أحسنها أنه أنكر عليهم لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته. يعني هم ما بيقولوش ان الشرك حصل بمشيئة الله منهم، لا، ده هم بيقولوا ان ربنا راضي منهم الشرك. ادم شاءه يبقى ايه؟ يبقى راضيه. يبقى هو ده الانكار على احتجاجهم بدي. وقالوا لو كره ذلك وسخطه لما شاء، فجعلوا مشيئته دليل رضاه فرد الله عليهم ذلك. او انه انكر عليهم اعتقادهم ان مشيئة الله دليل على امره به، او انه انكر عليهم معارضة شرعه وامره الذي ارسل به رسله وانزل به كتبه بقضائه وقدره، فجعلوا المشيئة العامة دافعة للامر، فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد، وانما ذكروها معارضين بها لامره، دافعين بها لشرعه، كفعل الزنادقة والجهال إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر. وقد احتج سارق على عمر رضي الله عنه بالقدر، فقال له عمر: وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. قصة مشهورة إن واحد سرق فأتي به إلى عمر، قال: سرقت؟ قال: قضاء وقدر، الله قضى علي وقدر. قال له: انت سرقت؟ قال: سرقت قضاء وقدرا. قال له: وانا اقطع يدك قضاء وقدرا. ادم بتقول قدر علي السرقة وقدر عليك انك تقطع ايدك، هي. يبقى اللي يقول لو ربنا شاء لهداني لكن ربنا شاء ان يضلني، يقول له: مش عرفك ان ربنا شاء ان يضلك؟ ربنا بيقولك اهتدي. يبقى انت دلوقتي ماشي، انت مخير، لكن خيارك لن يخرج عن مشيئة الله. هي دي عقيدة المسلمين. يعني قدامك اهو باب المسجد وباب السينما جنب بعض، ربنا بيقولك ادخل المسجد، الأذان بيأذن اهو، حي على الصلاة حي على الفلاح، وانت واقف قدامهم انت مخير اهو، هتدخل فين؟ قول لي اللي ربنا قدر. طب ربنا قدر ايه؟ ما اعرفش. طيب يبقى انت مختاره، بس اللي هتختاره يبقى هو اللي ربنا شاء. ادخل المسجد بقى. يقول لا، ما ربنا ما ارادش ان ادخل المسجد. ايش عرفك؟ ربنا بيقولك ادخل المسجد، بيأمرك ادخل المسجد. عشان كده كتير بيقول ادعي لي ربنا يتوب عليا، بطل وربنا يتوب عليك. ادعي لي ان اصلي، صلي ويبقى ربنا اراد لك انك تصلي. مفيش مجال للاحتجاج. عشان كده بقول يعني لو اخذنا بقى نقعد نتكلم ونرد، الانسان مسير ولا مخير؟ واو، ملوش لازمه الكلام، ملوش لازمه الكلام نهائي. تعلم ان مرادهم التكذيب فهو من قبل الفعل، من اين له ان الله لم يقدره؟ اطلع الغيب. فان قيل فما تقولون في احتجاج ادم على موسى عليهما السلام بالقدر، اذ قال له اتلومني على امر قد كتبه الله علي قبل ان اخلق باربعين عاما؟ وشهد النبي صلى الله عليه وسلم ان ادم حج موسى، اي غلب عليه بالحجه. قيل نتلقاه بالقبول والسمع والطاعه لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نلقاه بالرد والتكذيب له كما فعلت القدرية، ولا بالتأويلات الباردة. بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، وهو كان أعلم بربه وذنبه، بل آحاد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر فإنه باطل. وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه آدم وبذنبه من أن يلوم آدم على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه واجتباه وهداه، وإنما وقع اللوم على المصيبة. قال أنت آدم، أنت أبونا، أنت آدم خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. يتكلم على المصيبة، مصيبة الخروج من الجنة. إنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة، فاحتج آدم بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة. يعني ما كلموش على اكلت بشجرة ليه، ده بيكلموا ايه على مصيبة، احنا خرجنا من الجنة مصيبة، تعبنا في الدنيا. فاحتج ادم في المصيبة. لو واحد قال لك انت جات لك انفلونزا ليه، تقول له ايه؟ من ربنا، صح ولا لا؟ وما تبقاش احتجت بالقدر. يعني انت رجلك اتكسرت ليه؟ قدر ربنا. فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب. يبقى فهمت؟ ما نحتج بقى بالقدر على انك انت ماشي مع البت دي ليه؟ قدري. لا، مش قدرك، ربنا قال لك ما تمشيش، لكن قدرك اللي انت اخترته، قصدي ما تحتجش بيه. لكن لو قلنا لك انت اتفقعت عينك ليه، تقول قدر مصيب نصيبي، ماشي تمشي كده. فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله ربا. وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإن أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب من المعائب ويصبر على المصائب. شوف مسألة القدر سهلة ازاي وبسيطة ومش معقدة ومش محتاجة كلام كتير، بس للي يرضى، للي يقبل الكلام ده. اما اللي هو مفتون بقى وعايز يتكلم ويلت ويعجن، ما لناش دعوه بيه. قال تعالى فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك. وقال تعالى وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. اما قول ابليس ربي بما اغويتني، انما زم على احتجاجه بالقدر لا على اعترافه بالمقدر واثباته له. ألم تسمع قول نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. يقول لهم أنا هدعوكم وكلامي ده مش هيفيد في حاجة إذا كان ربنا قدر عليكم أنكم تكونوا من الغاوين، هو ربكم. ولقد أحسن القائل فما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن. فما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن. عن وهب بن منبه أنه قال: نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه، وأجهل الناس بالقدر أنطقهم به. هو اللي بيتكلم بيعك ويلت ويعجن، واللي ساكت راضي وربنا بيعلمه. الفقرة رقم 24: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. ده رزقك يا باشا. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، ولا يظلم ربك أحدا. يقول الشيخ في الشرح: هذا رد على المعتزلة في قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله، يعني بيوجبوا على الله أن يفعل الأصلح للعبد. أنت توجب على الله يا عبد؟ يعني لما يجي واحد شغال عندك، شغال عندك أنت، مشغل عمال عندك بيشيلوا تراب وبيعملوا مثلا يعني، ويقول لك أنت المفروض كنت تقول لي في منتهى البساطة، المفروض أنا كنت أقول لك؟ أنت شغال، أنت تشتغل تعمل اللي أقول لك عليه وبس، مفروض أن أنا إيه؟ أنت مفروض تشيل معانا، أنا مفروض أنت بتفرض علي عامل عندك، واخد بالك إزاي؟ فلذلك هؤلاء المعتزلة فرضوا على الله أو أوجبوا على الله في مسألة الهدى والضلال. قالت المعتزلة: الهدى من الله بيان طريق الصواب، والإضلال تسمية العبد ضالا، وحكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه. هذا مبني على أصلهم الفاسد، ده كلام غلط من أوله الأصل، من أوله الأقرب. أصلهم الفاسد أن أفعال العباد يخلقها العباد. المعتزلة بيقولوا أن العبد بيخلق فعل نفسه، وأن ربنا لا يعلم أفعال العباد إلا بعد العباد ما يعملوها. طبعا احنا قلنا وبينا معتقدنا ان الله عالم ما هم عاملون قبل ان يخلقهم، الدليل هو قول ربنا جل جلاله: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولو كان الهدى بيان الطريق لما صح هذا النفي عن النبي، لأن ربنا قال للنبي ما تصلي عليه: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. يبقى الرسول بيهدي، الدلالة، الهداية نوعان: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وإلهام. الرسول له الأولى اللي هي الدلالة، لكن الإلهام بالفعل، خلق القدرة على الفعل، خلق الفعل نفسه بالعبد ليست إلى أحد. إنك لا تهدي، قال سبحانه وتعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. قال سبحانه وتعالى: يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، ويهدي من يشاء. ولو كان الهدى من الله البيان وهو عام في كل نفس لما صح التقييد بالمشيئة. قال تعالى: ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. قال سبحانه وتعالى: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فالهداية نوعين: هداية دلالة وإرشاد وهي لكل البشر تدل وترشد، وهداية توفيق وإلهام وخلق القدرة على الفعل، وهذه ليست إلا لله وحده. قال الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: ليس عليك هداهم ولكن الله، لا ولكن الله يهدي من يشاء. قال سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.